الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. نحن ما زلنا في المعارضة والجواب على المعارض. قلنا وللمستدل الدفع بالمنع والقدح وبالمطالبة بالتأثير أو الشبه إن لم يكن صبرا. الطريقة الرابعة من الطرق التي يستطيع المستدل أن يرد بها على المعارض وببيان استقلال ما عداه. يعني المستدل يبين ماذا؟ أن ما عدا وصف المعترض يكفي علة مستقل بالعلية، وببيان استقلال ما المراد بما إيه؟ الوصف ما عداه، الوصف الذي ليس وصف المعترض، لأن هناك وصفان، وصف تمسك به المستدل ووصف آخر تمسك به المعارض واعترض به على وصف المستدل. هذا الذي جاء به المعترض يقول المستدل ثبوت القياس لا يحتاج إليه، ثبوت القياس لا يحتاج إليه، بل ما عداه مستقل بالعلية، ما عداه مستقل بالعلية، وببيان استقلال ما عداه أي ما عدا الوصف المعترض به في صورة، في صورة يعني في صورة يعني في صورة أخرى غير محل النزاع. ولو كان، أنا سأذكر لكم مثالا إن شاء الله، ولو كان البيان، قال إيه؟ بيان استقلال، يعني ليس فقط أن يقول، ليس فقط أن يقول المستدل أن ما عدا الوصف مستقل، لا لا، بل يبين كيف يستقل، يبين يعني يذكر دليل، يذكر دليلا على أن ما عدا هذا الوصف يستقل بال، اللي هذا معنى قوله بيان، بيان يعني ليس مجرد أن يقول مستقل مستقل، لا، بل يقول إيه؟ مستقل بدليل كذا، هذا معنى قوله بيان. وببيان استقلال ما عداه في صورة ولو كان البيان بظاهر عام. إذن البيان، ما معنى البيان؟ ذكر دليل، ذكر دليل. إذن فهم أن هناك دليل، هذا الدليل يمكن أن يكون ظاهرا عاما. ولو كان، شوف عرفت الآن، ولو كان البيان بظاهر عام، عام بظاهر عام، يعني دليل ظاهر ودليل عام. أما إذا كان دليلا نصا أولى، لماذا قال ظاهر؟ لأن هناك يعني يتوهم، قد يتوهم متوهم الظاهر لا يكفي، لأن الظاهر يكون له معنى مرجو. وهنا المصنف يقول ولو كان ظاهرا، ولو بظاهر عام، كما يكون بالإجماع، كما يكون بالإجماع أو بالنص، أو بالنص أيضا، النص يعني الآية أو الحديث، عرفتم؟ كل هذا يصله دليلا. لماذا قال عام؟ لماذا ذكر الإجماع؟ لماذا ذكر إيه؟ كما يكون بالإجماع، كما يكون البيان بالإجماع، يكون البيان بظاهر عام. ما المراد بظاهر عام؟ بدليل ظاهر من الدليل الظاهر العام الإجماع. ليس كل الإجماع، بعض الإجماعات، بعض الإجماعات تكون ظاهرة. الإجماع قد يكون نصا، من قال نصا؟ نعم، قد يكون نصا، نصا على المعنى، لا يحتمل المعنى المرجو. إذا لم يتعرض، جيد، يعني يصلح أن يكون الدليل ظاهرا عاما. ما معنى عاما؟ المراد بالعام هنا إيه؟ المراد بالعام هنا دليل يشمل العلة ويشمل حكم الفرع. نحن درسنا فيما سبق من شروط، درسنا في شروط الفرع وكذلك درسنا في شروط العلة أيضا شيئا يتكرر ذكره في ثلاث مواضع كما أشرت إليكم في إليه في بعض الدروس السابقة. ما هي؟ أن لا يكون دليلها شاملا لدليل أو شاملا لحكم الفرع. عرفت؟ وكذلك في شروط الفرع قلنا أن لا يتناول دليله أن لا يتناول دليل الأصل. لماذا؟ للاستغناء به حينئذ عن القياس. درسنا هذا. فهنا المصنف يقول ولو بظاهر عام، يعني ما معنى عام؟ هذا الدليل يتناول العلة ويتناول حكم الفرع، يتناول العلة. كيف يصله إذن؟ إذا كان يتناول العلة ويتناول حكم الفرع فقد أبطل القياس، أصبحنا في غنى عن القياس. فمن هنا قال المصنف إذا لم يتعرض للتعميم. الدليل كون الدليل عاما لا يضرنا، كون الدليل عاما، وإنما الذي يضرنا أن لا يصرح المستدل بتعميم هذا دليل عام، لكن أنا لا أعممه، يعني لا أستخدمه لتعميم. لماذا؟ لأن سيأتي بيانه. لأنه إذا عممه فكأنه استغنى عن القياس، فكأنه استغنى عن كما سنرى الآن. ولم نعم يعني لم يستدل بتعميمه، لم يستدل من حيث إنه عام، استدل به من حيث إنه دليل، استدل به من حيث إنه دليل، ولم يستدل به من حيث إنه عام. ليه؟ لأنه إذا دخل في هذه الحيثية صار مستدلا بالنص، صار مستدلا بالنص، بينما هو مستدل بالقياس، بينما هو مستدل وليس مستدلا بالنص. عرفتم؟ التعميم يعني تمسك المستدل بهذا الدليل بحيث إنه عام، يعني يتناول الفرع حكم الفرع ويتناول العلة، صار المستدل هنا تجاوز دوره، حيث كان مستدلا في البداية بالقياس الآن صار مستدلا بالنص، هذا خروج عن المقصود. فلذلك قال إذا لم يتعرض، يعني ولو كان بظاهر عام إذا لم يتعرض. من يتعرض؟ المستدل للتعميم. إذا لم يتعرض للتعميم كأن يبين استقلال طعم المعارض، كأن يبين هذا التصوير. لماذا؟ تصوير لبيان استقلال وصفه، أو تصوير لبيان استقلال ما عدا وصف المعترض بدليل عام ولم يتعرض فيه للتعميم، كأن يبين استقلال الطعم، استقلال وصف الطعم المعارض بالكيل. أيوة، ما هو الوصف؟ وصف المعارض الكيل، الوصف المعارض هو الكيل، الوصف الذي جاء به المعترض، الوصف الذي ذكره المعترض هو الكيل. فهذا الوصف يكون المستدل يستقل ما عداه بالعلية، يستقل بالعلية ما عدا الكيل. يعني نحن لا نحتاج إلى الكيل، لا نحتاج إلى الكيل الذي جئت به. القياس لا يحتاج إلى وصف الكيل الذي جئت به، بل غير الكيل يستقل بالعلية. غير الكيل، ما مثال غير الكيل هنا؟ الطعم. عرفت؟ استقلال، كأن يبين استقلال الطعم المعارض بالكيل في صورة، في صورة. أنا سأبين ما المراد بالصورة، يعني في صورة بحديث مسلم. يبين متعلق بيبين، يبين بحديث مسلم. أنا قلت لك يبين بمعنى إيه؟ يذكر دليل. إذن حديث مسلم هو الدليل، حديث مسلم هو الدليل. هذا الدليل ظاهر عام، هذا الدليل الذي يذكره ظاهر عام. ما معنى ظاهر عام؟ الطعام بالطعام مثلا بمثل. أيوة، لأنه أولا ظاهر، لأن الطعام ربما يشمل ما ليس مرادا، عرفت؟ مثل الأسد قد يراد به الرجل الشجاع بالأسد، وكذلك الطعام هنا قد يراد به ما ليس مرادا، يراد به غير التفاهي أو غير البر، لأن هناك أشياء كثيرة من الطعام، فمن هنا هذا ظاهر. وهل هو عام؟ نعم عام. ليه؟ لأنه يدل على العلة. ما هي العلة؟ الطعامية، عرفت؟ طعمية. إذن الطعام بالطعام دل على علية الطعام، الطعام بالطعام مثلا بمثل، حديث دل على أن علة الربا هنا الطعام، عرفتم؟ دل على دليل العلة، أو دل على العلة، دل على هل دل على حكم الفرع؟ نعم دل على حكم الفرع. ليه؟ لأن الفرع هنا في مثالنا التفاح، أليس التفاح طعاما؟ إذن الدليل دل على أمرين، على التفاح وعلى أن الطعام هو العلة، عرفتم؟ هذا معنى قولنا عام، معنى قولنا عام يعني متناول، متناول للأمرين، هما إيه؟ العلة وحكم الفرع، العلة هو. لكن المستدل لم يستدل بالتعميم، لم يستدل به، فقط قال يكفي أو يستقل ما أداه للعلية، يستقل ما أداه بالعلية بدليل هذا الحديث فقط. أما إن قال يثبت الربا في التفاه بهذا الحديث لأن التفاه طعام، صار مستدلا بالحديث على ربوية التفاه، بينما كان مستدلا بالقياس، عرفتم هذا؟ الطعام بالطعام مثلا بمثل، والمستقل مقدم على غيره. أيوة. إذن الوصف الذي جئت به وهو الكيل في مثالنا، الكيل ليس مستقلا، الوصف الذي جئت به أنا مستقل. إذا كان هناك دليلان أحدهما مستقل والآخر غير مستقل، المستقل يقدم، عرفت؟ إذن وبذلك تم دفع المعارضة، هذا طريق من الطرق. من أين نقول أن الكيل ليس مستقلا؟ هذا أمر آخر، هذا ممكن نبحث عنه. حتى يقول والمستقل مقدم على غيره، لأن أكيد المراد من غيره هنا الكيل. من أين مقدم على غيره؟ هنا على غير المستقل. نعم غير المستقل. في مثالنا الكيل. في مثالنا الكيل. يعني يقول إن الكيل هو غير مستقل، هذا هو. إن الكيل يثبت أن الكيل غير مستقل بذكر إيه؟ بذكر أن الكيل موجود في مثلا، أن الكيل موجود في الجص، تعرف الجص؟ الدهان، بيند هذا مكيل، هل فيه ربا؟ ليس فيه ربا، ممكن. إذن الكيل لا يستقل بالعلية، إذا كان الكيل مستقلا بالعلية كل شيء مكيل يكون ربويا، كل شيء مكيل يكون ربويا وليس كذلك. نحن قلنا إيه؟ وببيان استقلال ما أداه في صورة، في صورة يعني في صورة غير محل النزاع، لأن الآن محل النزاع في التفاح والبر، يقيس التفاح على هنا محل النزاع مثلا، هو يذكر مثالا آخر غير التفاح، يذكر مثالا آخر مثلا، نأخذ الجوز، تعرف الجوز؟ الجوز الهندي مثلا، يقول المستدل الجوز ربوي، الجوز المستدل يقول الجوز ربوي، لماذا؟ لعلة القوت، لعلة القوت. ثم يقول المعترض، معترض دوره لا، ليس العلة هو القوت، أو ليست العلة هو القوت، وإنما العلة الكيل مثلا، وإنما العلة الكيل. فيقول إذا كان الكيل لا يستقل بالعلية وغير الكيل يستقل بالعلية، مثل القوت، القوت يستقل بالعلية في الجوز، عرفت؟ إذا كان إذا لم يكن مستقلا بالعلية، دليلك أنت ودليلي مستقل بالعلية ودليلي مقدم، هو استخدم هنا صورة أخرى غير الصورة التي يتنازعان فيها، هذا معنى قوله في صورة. في الطعام إيه؟ المثال، المثال هما كانا يتنازعان في إيه؟ في أن التفاحة هل يقاس على البري لكونه طعاما مثلا، فيقول النزاع لا يزول إلا بذكر دليل، فيقول المستدل الجوز هي صورة أخرى، الجوز غير صورة التفاح، الجوز ربوي لماذا؟ لأنه قوت أو لأنه طعام. فالمعترض يقول لا، هذا مكيل أو كيل، ليس العلة في الجوز القوتية. فيعترض عليه أو يدفع المستدل هذا الاعتراض بقوله إيه؟ ما هذا الكيل يستقل بالإلية، ما هذا الكيل يستقل بالإلية مثل الطعم أو مثل القوت، يكفي وحده إلة، أما الكيل لا يكفي وحده إلة، بل الكيل إذا انضم إلى القوت ممكن يصله أن يكون إلة، فيكون الإلة مركبة، فيكون الإلة عند المعترض مركبة. أما الإلة التي ذكرها المستدل تصله مفردة إلة، تصله إلة بمفردها لا يحتاج إلى الانضمام إلى شيء آخر. عدم الاستقلال هو قدح في وصف، عدم الاستقلال في إيه؟ قدح في الوصف، ربما يكون قدحا في وصف المعترض في في في الأخير يأتي إلى هذا النتيجة، يقول تقول إلى أنه قدح في كلام المعترض، لكن طريقة القدح إيه؟ بيان استقلال ما عدا وصف المعترض. بيان المستدل استقلال ما عداه استعمال مفهوم هنا، بما أنه لم يذكر أن في وصف المعترض عدم استقلال، فهل يكون في وصف المعترض عدم الاستقلال، في وصف المستدل استقلال ولم يذكر بالصراحة أن عدم استقلال موجود في وصف المعترض، فهل يكون إبطال لصلاحية علية وصف المعترض بالمفهوم؟ لا، ليس مفهوما، هذا ليس مفهوما بالمعنى الاصطلاحي، بل هذا مفهوم من السياق. ليه؟ يعني بيان أن وصف المستدل مستقل، يعني هو المستقل وغيره ليس مستقلا، ليس مفهوما بالمعنى الاصطلاحي الذي درسناه في الأصول، بل هذا معلوم من السياق. لا لا. لأن عندنا علتان، إلا مستقلة وإلا غير مستقلة، إذا اجتمعت يعني نحن اختلفنا في هذا، ليس كذلك؟ اختلفت أنا وأنت في وجود علتين، أنا أقول هناك إلا وأنت تقول هناك إلا وإلا، يعني الكيلية والقوتية. نعم. ليه؟ ما معنى غير مستقلة؟ يعني هي فقط لا تصبح علة، بل لابد أن يكون هناك شيء يساعدها، عرفت؟ هذا معنى قولي علم من السياق أن وصف المعترض مركب. أليس المفروض هو قول المعترض أن الوصف كذا ولا لا؟ فإذا قال المستدل أن الوصف كذا الكيل فقط، لا معنى لقول المستدل وصفي مستقل وصفك غير مستقل، بل عليه أن يقول وصفك باطل، كان عليه أن يقول إيه؟ وصفك باطل غير مقبول، لكن هو لم يقل هذا، بل قال إيه؟ وصفي مستقل بالعلية، وصفك لا يستقل بالعلية، وصفك يحتاج إلى انضمام إلى شيء آخر، فعلم منه إيه؟ ما جاء به المعترض مركب وما استند إليه، هذا ذكره بعض المهشين هذا الكلام، أنت تجده في البناني. بيان ما بيان استقلال ما عداه هو خاص بالاعتراض الذي يقول بأن العلة مركبة. نعم، هكذا يفهم من السياق. فإن تعرض، جيد، نحن قلنا إيه؟ ولو بدليل عام أو ولو بنص ظاهر عام، إن لم يتعرض للتعميم، ماذا إذا تعرض للتعميم؟ فإن تعرض للتعميم، من تعرض؟ المستدل. فإن تعرض للتعميم فقال، هذا صورة التعرض، قال ماذا؟ فتثبت ربوية كل مطؤوم. أيوة، هو ذكر الحديث أولا ولم يكتفي بذكر الحديث، لم يكتفي بذكر الحديث بل استدل به، استدل به على التعميم، فقال فتثبت ربوية كل مطؤوم بما فيه التفاح، بما فيه التفاح، عرفت؟ لو فعل هكذا فإن تعرض، هذا شرط، جوابه إيه؟ تخرج عما نهن فيه. لو فعل هكذا خرج عما نهن فيه، كان الأولى أن يقول خرج عما هو فيه، هو ليس نهن، يعني نحن لا نتكلم، لسنا نحن القائسين، بل هو الذي كان يقيس. خرج عما، خرج هو، شوف ما قال خرجنا عما نحن فيه، لو قال خرجنا كان لائقا، لكنه خرج، هو خرج عما نحن فيه، هذا اعتراض على عبارة المصن الشارع. خرج من خرج؟ هو المستدل. أما نحن أي في مباحثنا ما في مشكلة، ليس حراما، لكن يعني الأولى، الأولى تعديل العبارة. خرج المستدل عما نحن فيه، ما الذي نحن فيه؟ القياس، الاستدلال بالقياس. إذن معناه خرج المستدل عن القياس، خرج عن إلى ماذا خرج؟ شوف هو يبين، خرج عما نحن فيه من القياس، حرف من للبيان، المبين هو ما نحن فيه، يعني خرج عن القياس الذي نحن فيه من القياس، الذي هو بصدد الدفع عنه، الذي هو المستدل، القياس الذي المستدل به بصدد الدفع عنه، بصدد يعني هو يريد الدفاع عنه، هو كان يريد إيه؟ كان يريد الدفاع عن القياس، خرج عنه، إلى أين خرج؟ إلى النص، إلى النص، متعلق بخرج، خرج عنه إلى النص، يعني إيه؟ ما معنى إلى النص؟ إلى الاستدلال بالنص، خرج عن الاستدلال بالقياس إلى الاستدلال بالنص العام دون القياس، فتبقى المعارضة قائمة، تبقى المعارضة لم يتم دفعها، لم يتم دفع، هذا هو الحاصل. وأعاد المصنف الباء لطول الفصل. أما فيما سبق أعاد الباء لفائدة، هنا أعاد الباء لطول الفصل، ليه؟ لأنه في الكلام السابق قال وبالمطالبة بالتأثير أو بالشبه إن لم يكن صبرا طويل، فلطول هذا الفصل قال وببياني. يا الله. ولو قال المستدل للمعترض، ولو قال هذا الشعر فقط في دليل ظاهر عن إذا لم يتعرض للتعميم، أما إذا كان دليل النص، أما إذا كان دليل المستدل يستدل بالنص ليس بالظاهر، إذا كان المستدل استدل بنص على ماذا؟ ما في مشكلة، هذا الشرط فقط إذا كان الدليل فيه صفة الأمومية، أيا كان الدليل، الدليل كونه نصا، كونه ظاهرا، كونه إجماعا، كون هذا أمر، وكونه عاما أمر آخر، كونه عاما لأنه إذا كان عاما هناك احتمالان، ما هما؟ هل هو يتعرض للتعميم أو لا يتعرض للتعميم؟ عرفت؟ إذا تعرض للتعميم خرج عما هو فيه، عرفت؟ أما إذا لم يتعرض للتعميم ما في مشكلة، كأنه دليل خاص، الدليل العام يقابله دليل خاص. ما معنى دليل خاص؟ دليل يخص العلة فقط، يخص العلة ولا يشمل الحكم الفرعي، ولا يشمل حكم الفرعي، كل هذا الكلام يأتي في الدليل العام لأنه يشمل حكم الفرع والعلة معا. فهنا نراعي قاعدة سبقت، وهي من شروط العلة أن لا يتناول دليلها حكم الفرع، إذا تناول فسدت العلة، إذا فسدت العلة فسد القياس، عرفت؟ فكل هذا الكلام متعلق بالتعميم بالأموم. أما إذا لم يكن الدليل عاما لا يأتي هذا الشرط، لأن الدليل الخاص كيف تعميم؟ دليل الخاص هل يمكنك أن تعممه؟ لا يمكن. على من قال بعدم اشتراط في ألا يشمل دليل العلة الفرع، هل يشترط عدم التعارض؟ التعارض بين القاعدة؟ نعم، هذا إذا لم يتعارض هذا يشترط بناء على القول بأنه لا يجوز أن يشمل دليل العلة حكم الفرع. أيوة. هل انتفى هذا الشرط إذا برينا على مقابل المعتمد؟ هذا كلام موجود في بعض الهواشي. أنا عارف كل هذا الكلام، لا أريد أن أطول الليل لأن الوقت ضيق جدا. تقرأ الهواشي، هناك من قال هذا الكلام ولو بظاهر عام هذا الكلام لا يطابق ما سبق من القاعدة، لأن القاعدة تقول من شرطه أن لا يتناول دليل العلة حكم الفرع، هنا تناوله، لكن هنا المصنف يشير مجرد التناول لا يضر، الذي يضر هو التمسك به، التعرض للتعميم، هكذا صور المصنف المسألة. أنتم توسؤوا في المراجعة، ليس كل شيء على الأستاذ، ولو قال لأن أنا أحب أن أتعرض لهذه الدقائق، لكن أمامي كل هذا وأنا أريد أن أصل إلى المصالح. ولو قال المستدل للمعترض، أنا أشياء كثيرة أتركها قصدا، أنا كتبت في هوامش كتبي أشياء كثيرة ترونها، لا أعرضها عليكم جميعا لأن الوقت لا يتسع. أذكر ما هو يعني أمس بالهاجة. ولو قال المستدل للمعترض ثبت الحكم في هذه الصورة، المستدل قال للمعترض إيه؟ ثبت الحكم في هذه الصورة، ثبت الحكم في هذه الصورة مع انتفاء وصفك الذي عرضت به وصفي عنها، الذي عرضت به وصفي عنها، انتفاء وصفك عنها، عنها متعلق بإيه؟ انتفاء، مع انتفاء وصفك عنها. لو قال هكذا لم يكفي، لم يكفي يعني لم يكفي المستدلة، لم يكفيه، لم يكفيه يعني يكفيه يعني على المستدلة، لم يكفيه في ماذا؟ في الدفع، يعني لا تتم لا يتم دفع المعارضة، لا يتم دفع يعني ما هو. ولو قال المستدل للمعترض، المستدل يقول للمعترض ماذا؟ يقول ثبت الحكم في هذه الصورة، يعني ما معنى في هذه الصورة؟ ثبت الحكم بدليل آخر في هذه الصورة، ثبت الحكم بدليل آخر، ثبت الحكم يعني الربوية مثلا، المراد بالحكم في مثالنا الربوية، الربوية ثبتت، ثبتت في ماذا؟ في صورة أخرى غير التفاح، المحل المتنازع فيه هو التفاح، نتركه الآن لأننا في نزاع، أنا عندي صورة غير التفاح، ثبتت الربوية في هذه الصورة، ثبتت الربوية، تسمعون جيدا؟ ثبتت الربوية في مثلا نفترض البيضة، أيا كان البيضة التي يعني يبيضها الدجاج، الدجاج ثبتت الربوية في البيضة وليس فيها علتك، أنت قلت العلة كذا أو أتيت بعلة معترضا بها على علتي أنا، فليكن الكيل مثلا، فليكن إيه؟ الكيل، أنا أقول لك أنا عندي صورة ثبتت فيها الربوية باتفاق بيني وبينك، عرفت؟ أنت وأنا متفقان على أن البيضة ربوي، هذا مثال افتراضي، على أن البيضة ربوي، أين الكيل في البيض؟ أنت قلت العلة هي الكيل، والبيض ليس مكيلة باتفاق بيني وبينك، هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن علتك باطلة. إذا قال هذا الكلام، نحن لم ننتهي بعد، إذا قال المستدل هذا الكلام ماذا قال؟ ثبتت الربوية في البيضة، البيضة هي صورة، المراد في هذه الصورة، في هذه الصورة يعني غير محل النزاع، هو دليل، هذه الصورة هي دليل، لذلك قلت لكم في دليل آخر في صورة، في صورة مختلفة، ثبتت الربوية في البيضة باتفاق بيننا. وأنت لا تقول، وأنت تقول العلة الكيل، أنت تقول العلة الكيل غير موجود في البيضة. قال المستدل هذا الكلام. إذا قال هذا الكلام هل يعتبر هذا دفعا للمعارضة؟ لا يعتبر، معارضته ما زالت قائمة. ما هي المعارضة؟ الكيل هو عفوا العلة هي الكيل. هذا كلام من؟ المعترض. المعترض قال العلة هي الكيل وليس الطعم، العلة هي الكيل وليس الطعم. إذا مجرد إثبات بيضة بإثبات ربوية البيضة لا يكفي لدفع المعارضة هنا، بل دفع المعارضة يحتاج إلى شيء آخر. ما هو؟ ولو قال ثبت الحكم مع انتفاء وصفك لم يكفي، لم يكفي في الدفع، يعني في دفع، يعني في دفع المعارضة، في دفع معارضة المعارض. متى لا يكفي؟ إن لم يكن، هذا كلام الشيخ المصنف خلافا لشيخ الإسلام زكريا. شيخ الإسلام زكريا قال لم يكفي حتى وإن كان، أنا فقط إشارة والواجب عليك الرجوع إليه. لم يكفي إن لم يكن معه وصف المستدل. ما معنى يكون؟ يوجد، لأن كان هنا تامة. إن لم يكن يعني إن لم يوجد معه، معه يعني مع انتفاء وصف المعترض. أنت قلت البيضة انتفى فيها الكيلية، جيد، مجرد انتفاء الكيلية لا تكفي، لا يكفي. إن مع انتفاء الكيلية لابد من وجود الطعمية فيها، في هذا الوقت ينتفي يدفع المعارضة. أما مجرد أن تبين لي أن الكيل غير موجود في البيضة هذا لا ينفعك، هذا لا ينفعك. بل مع انتفاء الكيل عن البيض لابد من وجود الطعم أو الطعمية التي استدل بها المستدل. إذا وجد، نعم، إذا وجد ماذا حصل؟ يكفيه في دفع المعارضة، يكفيه في دفع المعارضة. لم يكفي في الدفع إن لم يكن أي يوجد معه، أي مع انتفاء وصف المعترض عنها، عنها يعني عن هذه الصورة، في هذه الصورة عنها، مع انتفائه عنها. وصف هذا اسم كان، لأن كان إذا كان بمعنى وجد يكتفى بالاسم فقط، هذا هو الاسم. إن لم يكن وصف المستدل، يعني إن لم يكن وصف المستدل معه، إن لم يوجد وصف المستدل معه، معه يعني مع انتفاء وصف المعترض، مع انتفاء وصف المعترض فيها، فيها يعني في هذه الصورة مثل البيضة. يعني لماذا لا يكفي؟ تعليل لعدم الكفاية، تعليل لعدم الكفاية. هو قال لم يكفي، لماذا لم يكفي؟ لاستوائهما في انتفاء وصفهما. أنت قلت ثبتت الربوية، ثبتت الربوية في البيضة مع أنها ليست مكيلة، جيد، وهي ليست مطعومة أيضا، ثبتت لعلة أخرى، ثبتت لعلة أخرى. من قال لك ثبتت الربوية لكونها مطعوما؟ عرفت، ربما ثبتت لكونها معدودة أو لكونها موزونة. من قال لك أن وصفك هو الذي يعني أثبتت الحكم أو أثبت الحكم؟ عرفتم، هذا معنى قولي لاستوائهما. ضميرهما إلى ماذا؟ لا، المعترض والمستدل، المعترض والمستدل، لأن المعترض والمستدل كلاهما سيان هنا، سيان في إيه؟ في انتفاء وصفهما، وصفيهما ولا وصفهما؟ في البنان كيف؟ وصفيهما، وصفيهما أفضل، يعني هناك وصفان، لكن وصفهما أيضا يمشي، ما في مشكلة. في الاستوائهما في انتفاء وصفيهما، بخلاف ما إذا وجد وصف المستدل فيها. أيوة، البيضة انتفى عنها الكيلية وثبت فيها الطعمية، جيد، في هذه الحالة يكفي. هذا معنى قوله بخلاف ما إذا وجد وصف المستدل فيها، يعني بخلاف صورة، بخلاف صورة وجد فيها وصف المستدل، عرفت؟ فيكون إيه؟ فتكون المعارضة مدفوعة، فيكفي في الدفع، فيكفي في الدفع بناء على هذا الكلام الذي قاله المصنف، يعني لم يكفي لكذا، بناه على ماذا؟ على امتناء تعليل الحكم بإلتين الذي صححه المصنف كما تقدم، لأن المصنف ليس ممن جوز إلتين لحكم واحد كما ترى، كما رأيتم المصنف لا يجوز وجود إلتين لحكم، عرفتم؟ على هذا يبنى هذه المسألة. أما إذا قال يمكن بناء الحكم الواحد على إلتين، يكفيه في المعارضة، يكفيه في دفع المعارضة مجرد انتفاء، ليه؟ لأنه ما كان الكيلية وطعمية هما كان إلتين عند مخالف المصنف، لأن إلتان لحكم واحد مسموم عندهم، أحدهما قد انتفى الذي هو الكيل، الكيل قد انتفى، فبقي ماذا؟ بقي الطعم، عرفتم؟ فيجوز عندهم. يبنى عليه الاكتفاء أم عدم الاكتفاء؟ بناء يعني بناء لتعليل لم يكفي، لم يكفي لماذا؟ بناء، عرفت؟ الاستواء لم يكفي الاستواء ما كذا كذا، بناء على فيكفي في الدفع. استنى، انتظر انتظر انتظر، بخلاف ما إذا وجد وصف المستدل فيها، بخلاف ما إذا وجد وصف المستدل فيها فيكفي في الدفع. أيوة أيوة أيوة، انتظر أنا التبس عليه، فيكفي في الدفع بناء. بناء على امتناع تعليل الحكم بعلتين. يا أظن هذا تعليل، هل هناك كلام في البناني؟ تعليل لعدم الكفاية، عدم الكفاية، ليس تعليل لي بخلاف ما إذا وجد، لا. مفهومه أنه لا يكفي في الدفع. بناء، ماذا قال المهشي؟ مفهومه أنه لا يكفي في الدفع بناء على جواز التعليل. لا لا لا، لا أريد هذا، هذا معلوم مفهوم. الذي الذي جوز الذي الذي جوز تعليل بعلتين لا يكفي عنده، هكذا قال مفهومه. مفهومه ايه؟ انه لا يكفي في الدفع بناء على جواز التعليل. ايوه، اذا هذا تعليل لي فيكفي، فيكفي فيكفي في الدفع، فيكفي في الدفع، يعني تمهلوا قليلا وركزوا جيدا حتى أنا فقد التركيز عندي. فيكفي في الدفع، فيكفي في الدفع متى يكفي؟ إذا وجد وصف المستدل في هذه الصورة، إذا وجد وصف المستدل في هذه الصورة يكفي للمعارضة، يكفي للمعارضة ليه؟ بناء على امتناء تعليل الحكم بإلتين الذي صح، بناء عليه يكفي. كيف البناء؟ كيف البناء؟ فقط وصف مستدل واحدة. لأننا إذا بنينا على لأننا إذا بنينا على جواز التعليل بإلتين لماذا لا يكفي؟ فوجود أحدهما ليس. أيوة صحيح صحيح، لأن وجود أحدهما قد لا يكفي، ليه؟ لأن العلة علتان. أيوة مستقلتان، أحدهما فقد. صحيح واضح. المشكلة فقدان التركيز، فهمتموه؟ لأن العلة علتان، كلاهما مستقلتان في العلية، بدونهما لا يكون الحكم، بينما أحدهما قد فقد، فبالتالي لا يكفي، لا يكفي في دفع المعارضة. إذن على قول من جوز التعليل بعلتين لا يكفي. وقيل لم يكفي مطلقا بناء على جواز التعليل بعلتين، مطلقا يعني سواء وجد وصف المستدل في هذه الصورة أو لم يوجد، لم يكفي مطلقا بناء أن لا جواز التعليل بإلتين. هذا هو الذي أشار إليه البناني، مفهومه عرفت؟ هذا المفهوم صرح به الأشاره. وقال المصنف في انتفاء وصف المستدل زيادة على عدم الكفاية الذي اقتصروا عليه ماذا قال؟ وعندي أنه ينقطع لاعترافه ولعدم الانعكاس. قال المصنف في انتفاء وصف المستدل، يعني إيه؟ في انتفاء وصف المستدل يعني في شأنه أو في حاله، في حال انتفاء وصف المستدل، كما رأينا في صورة سابقة انتفاء وصف المستدل. إذا انتفى وصف المستدل هل يكفيه في المعارضة؟ لا يكفيه. تصوروا معي، إذا انتفى وصف المعارض، وصف المعارض قد انتفى، يعني الكيلية قد انتفى عن البيضة، وصف المستدل أيضا قد انتفى وهو طعمية، فقطعا لا يكفيه لدفع المعارضة. عرفتم؟ إذن المصنف قال هنا لا يكفيه لدفع المعارضة. وهل هناك فساد آخر غير هذا الفساد؟ يعني مجرد أنه لا عدم الكفاية فساد، يعني عدم الكفاية بالنسبة للمستدل الضرر، هو تضرر به، لم يكفيك هذا انتفاء وصف المعترض، مجرد انتفاء وصف المعترض لا يكفيك. جيد، هل أنت هل وقعت في مشكلة أخرى غير هذا؟ نعم، أشار إليه المصنف. وقال المستدل في انتفاء وصف المستدل قال ماذا؟ قال زيادة، زيادة مفعول به، لقال زيادة على عدم الكفاية، زيادة على عدم الكفاية، ليس فقط لا يكفيه في هذه الصورة، لا يكفيه لدفع المعارض، ليس فقط هذه، على عدم الكفاية الذي اقتصروا عليه الأصوليون سابقون على المصنف، الأصوليون الذين سبقوا على المصنف فقط قالوا إيه؟ لا يكفيه لدفع المعارضة، لا يكفيه لدفع المعارضة، المصنف زاد عليهم، المصنف قال ما قالوه وزاد عليهم، قال ما قالوه وزاد عليهم، ماذا زاد؟ مقول قال زيادة، ما هذه؟ أو بدل من زيادة، بدل من زيادة، ما الذي زاد أو ما الذي قال؟ وإندي أنه أي المستدل ينقطع بما قاله، ينقطع يعني صد الطريق أمامه، صد الطريق أمامه، ليس يعني ليس هناك طريق لكي يعني يقوم مرة أخرى من السقوط. وإندي أنه أي أن المستدل ينقطع بما قاله، يعني ينقطع بما قاله، يعني ينقطع بإيراده لهذه الصورة، صورة البيضة مثلا، هو لما أورد صورة البيضة خلاص مات موتا لا حياة بعده، ينقطع بما قاله، ينقطع بما قاله يعني بإيراده لهذه الصورة التي انتفى فيها وصف المعترض ولم يوجد وصف المستدل. عرفتم؟ لماذا ينقطع؟ لاعترافه فيه، لاعترافه فيه بإلغاء وصفه، هو كأنه قد اعترف بأن وصفك غير موجود، ووصفي أيضا غير موجود، وصفك غير موجود في البيضة، وصفك غير موجود في البيضة، وأما وصفي أنا غير موجود في البيضة، والبيضة دليل، البيضة دليل على إيه؟ على التفاح، البيضة دليل لصحة قياسي في التفاح، الدليل فاسد فالمدلول فاسد. هل بقي لك شيء؟ ما بقي لك شيء، هذا هو ينقطع بما قاله، المراد بما قاله إيه؟ بالصورة التي ذكرها، بالصورة التي ذكرها لدفع المعارضة، لكن هل دفعت المعارضة؟ لم تدفع. لماذا ينقطع؟ لاعترافه، يعني لاعتراف المستدل فيه، فيه يعني فيما قاله، ضمير فيه إلى ما قاله، المراد بما قاله إيه؟ الصورة، إيه؟ لاعترافه في هذه الصورة، اعترف بماذا؟ اعترافه بماذا؟ بإلغاء وصفه، يعني ما معنى بإلغاء؟ بعدم وجود، بعدم وجود وصفه. كيف اعترف بإلغائه؟ حيث ساوى وصف المعترض فيما قضى هو به فيه، ضمائر قليلة. حيث ساوى من ساوى؟ المستدل ساوى، يعني ساوى يعني سوى. حيث سوى من سوى ماذا؟ ما ماذا؟ وصف المعترض الكيلية. الكيلية تساوي القوطية أو تساوي الطومية. حيث ساوى وصف المعترض ساوى في إيه؟ في أي أمر ساوى؟ فيما قاد، لا فيما، ليس المراد بما صورة، المراد بما الانتفاع. حيث ساوى وصف المعترض في انتفاع بين ما المراد بما إيه؟ الانتفاع. الانتفاع هو الجواب، في جواب هو الانتفاع. ساوى وصف المعترض في انتفاء قادها هو به، قادها هو من ضمير هو إلى المستدل، قادها المستدل بهذا الانتفاء في فيه، فيه يعني في وصف المعترض. عرفتم المراجع؟ إيه أنا ممكن أملي عليك يعني واحدا بعد واحد. ساوى وصف المعترض فيما، المراد بما إيه؟ الانتفاء. جيد. قادها هو يعني المستدل به بهذا الانتفاء، ضمير به يرجع إلى ما، المراد به الانتفاء. إذن ساوى في الانتفاء الذي قادها به فيه، فيه يعني في وصف المعترض، وصف المعترض هو الكيل. جيد. أنت اعترض على الكيلية بماذا اعترض؟ اعترضت بأنها غير موجودة، اعترضت عليه على وصفه، اعترضت على وصفه بماذا؟ بأنه غير موجود. إذن عدم الوجود يعني هو الانتفاء، الانتفاء هو الجواب علي، الانتفاء هو جوابك علي. هذا الجواب عينه موجود في وصفك أنت. ليه؟ لأن وصفك أيضا منتف، وصفك أيضا أيوة. إذن الشيء الذي اعترض به علي يريد ويرتد عليك أيضا. أنت رميتني بهجارة، هذه الهجارة ارتدت إليك، كلانا مصابان، كلانا أنا مصاب وأنت مصاب، كلانا ساقطون، كيف نقوم؟ عرفتم؟ فكما أن المعترض قد سقط وانقطع، المستدل أيضا في ضمنه ساقط، هذا هو. وإن ذي أنه ينقطع لاعترافه فيه بإلغاء وصفه، حيث ساوى وصف المعترض فيما قضها هو به فيه، ولعدم الانعكاس سقط انقطع لهذا السبب وسبب آخر. ما هو؟ ولعدم الانعكاس. ما هو الانعكاس؟ الانعكاس هو انتفاء الحكم حيث ينتفي الوصف. الانعكاس ما هو الانعكاس؟ هو أن ينتفي الحكم حيث ينتفي. إذا لم يوجد الوصف لا يوجد الحكم، هذا هو الانعكاس. كلما ينتفي الوصف ينتفي الحكم، يجب الانعكاس. كلما ينتفي الإسكار يجب أن ينتفي الهرمة، يعني هذا ليس فيه الإسكار فليس حراما. عرفت؟ كلما ينتفي الإسكار ينتفي الحكم، هذا معنى الانعكاس. الانعكاس واجب في القياس. عدم الانعكاس، عدم ما معنى عدم الانعكاس؟ انتفى الوصف ولم ينتفي الحكم، يعني ليس مسكرا ولكنه حرام، ليس مسكرا وما ذلك الأصير، أصير تفاح مسكر، ليس مسكرا لكن حكمه إيه؟ حرام. هذا معنى قولنا عدم الانعكاس. يعني مثل إيه؟ التفاح ربوي، يعني عندك أنت المستدل قلت التفاح ربوي ليس فيه الوصف. ما هو الوصف؟ الطعمية التي قد انتفت في البيضة، التي قد انتفت في البيضة. إذن أنت تثبت الربوية للتفاح وتعترف بأن الوصف غير موجود، وقد اعترفت بأن الوصف غير موجود، هذا عدم الانعكاس. عدم الانعكاس يعني مخالف للشرط، مخالف لشرط القياس. عرفتم؟ هذا هو لعدم الانعكاس، عدم الانعكاس لوصفه حيث لم ينتفي الحكم مع انتفائه، يجب أن ينتفي، كان الواجب أن ينتفي الحكم كلما ينتفي الوصف، لكن الوصف قد انتفى ولم ينتفي الحكم، معناه لم يوجد الانعكاس، لم يوجد هذا أيضا سبب من أسباب سقوط المستدل، انقطاع المستدل. والانعكاس شأنه شرط، والانعكاس شرط، طبعا هذا الشرط مبني على شيء آخر وهو بناء على امتناء التعليل بعلتين. أما إذا جوزنا التعليل بعلتين لا، قد ينتفي الإسكار ويبقى الهرمة. ليه؟ لشيء، لسبب آخر، مثلا المائية. نفترض أن الوصف ليس الإسكار فقط، بل إسكار دليل على الهرمة، وكونه ماء دليل على سقط الإسكار، هل يسقط الهرمة؟ لا يسقط، لأن الماء موجود في هذه الصورة. عرفتم؟ والإنعكاس شرط بناء على امتناء التعليل بعلتين، على أن عدم الإنعكاس لا يترتب عليه الانقطاع، وكأنه ذكره تقوية للأول. هذا اعتراض على المصنف من الشارح. الشارح قال، المصنف قال إيه؟ ينقطع المستدل لسببين. ظاهر كلام المصنف، ظاهر كلام المصنف إيه؟ المستدل ينقطع لسببين. السبب الأول أن اعتراضه يرتد عليه. السبب الثاني عدم الانعكاس. جيد، الشارح يا ترى عدم الانعكاس فقط هل يكفي؟ هل يترتب عليه الانقطاع؟ لا يترتب عليه الانقطاع. يعني مثلا أن عدم الانعكاس، يعني قال إيه؟ لم يوجد الإسكار وجد الهرمة. نحن سندرس هذه المسألة فيما يأتي. يعني إيه؟ المعترض قال أنت قلت النبيذ حرام، النبيذ حرام، لماذا قلت النبيذ حرام؟ للإسكار. جيد، أنا أقول لك الإسكار غير موجود في النبيذ، الإسكار غير موجود، يعني انتفاء الوصف، انتفاء الوصف. لمجرد قوله أن الإسكار غير موجود هل ينقطع القائس؟ لا ينقطع القائس. ليه؟ لأن القائس ما زال أمامه طريق مفتوح. ما هو؟ جيد، فليكن غير الإسكار. أنت قلت الإسكار ليس موجودا، أنا عندي أو أنا بإمكاني أن أبحث عن علة أخرى، أبحث عن علة أخرى. يعني هل باب البحث عن العلة الأخرى مسدودا؟ ليس مسدودا، معناه أني لست منقطئا، معناه أني لست منقطئا. فلماذا جعلت عدم الإنعكاس سببا للانقطاع؟ لا يصلح هذا. عرفتم؟ لأن مجرد عدم الإنعكاس لا يؤدي إلى انقطاع المستدل. لماذا؟ لإمكانه دخول طريق آخر للإتيان بإلة أخرى. هذا هو، على أن عدم الإنعكاس لا يترتب عليه الانقطاع. فلماذا قاله المصنف وكأنه ذكره تقوية للأول؟ وكأنه ذكره تقوية للأول. السبب هو إيه؟ اعترافه بعدم وجود وصفه، هذا هو السبب الحقيقي. وأما الذي ذكره ثانيا لا يصله سببا بمفرده، وإنما هو تقوية لدليل أول. وآخر دعوانا الحمد لله.